يشترط في القصاص التساوي في الدين، فلا يقتل المسلم بالكافر مطلقا، سواء كان الكافر كافرا دينيا او كان كافرا حربيا او كان حربيا معاهدا. والفرق بين الاقسام الثلاث من الكفار: الكافر الذمي الذي يكون في البلد الاسلامي وفي ذمه المسلمين وفي ذمه الاسلام، والكافر الحربي كان يكون محاربا في بلد، وثانيا يكون في عهد وفي هدنة وصلح مع المسلمين، فيكون معاهدا مع المسلمين. فلو قتل المسلم الكافر مطلقا فإنه لا يقتاد بالكافر، يعني لا يقتص من المسلم بالكافر لعدم التساوي في الدين، باعتبار الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، كما أنه في الآية الشريفة: ما جعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا. فعليه لا سبيل للكافر على المسلم في جميع الشؤون ومنها القتال. نعم، إذا قتل المسلم الكافر فإنه يعذر، فيما إذا كان الكافر ذميا أو معاهدا، وكذلك يغرم فيما إذا كان الكافر ذميا. فعليه في الكافر الحربي الذي لم يكن بعهد الإسلام وفي عهد الإسلام فإنه يقتل ولا شيء على المسلم، وإنما يعذر في الكافر الذمي والكافر الحربي المعاهد، باعتبار الإسلام حرم دمهما ما زال في حرمة الإسلام وفي ذمة الإسلام، احترم دمهما، احترم دم الكافر الذمي ودم الكافر الحربي المعاهد. أما الكافر الحربي غير المعاهد الذي هو في حرب مع الإسلام والمسلمين فدمه هلك، فلو قتل من قبل المسلم لا شيء على المسلم، حتى التعذيب وحتى الغرامة، غرامة الدية طبعا وخسارة الدين. من هذا الكلام ومن هذه الفتوى يفهم هذا المعنى، أنه يجوز للمسلم أن يقتل الكافر الحربي غير المعاهد، ولكن لا يجوز جهاده. فرقا بين القتل والقتال، هناك فرق بين القتل والقتال. القتل عبارة عن إزهاق الروح، ولكن القتال عبارة عن المحاربة. فالمسلم يجوز له القتل مع الكافر الحربي غير المعاهد، ولكن لا يجوز له القتال، باعتبار القتال والجهاد جهاد الكفار ابتداء يتوقف على إذن الإمام المعصوم أو من ينوب منابره في حضوره، وأما في غيبته فكأنما المثل إجماعي على أنه لا يجوز الجهاد الابتدائي، وسيأتينا إن شاء الله في كتاب الجهاد بنحو التفصيل على أنه يقسم إلى أربعة أقسام، منها الجهاد الدفاعي ومنها الجهاد الابتدائي، أن يجاهد الكفار ابتداء بعد دعوتهم إلى الإسلام، أولا يدعون إلى الإسلام فإن قبلوا فبها، وإلا فإلى الجزية، وإلا فالمحاربة. ذلك الجهاد وتلك المقاتلة مع الكفار الحربيين لا بد من وجود الإمام المعصوم وإذن الإمام، أما بالنسبة إلى القاتل فلا يشترط فيه إذن الإمام والحاكم الشرعي، جعلا الفارق بين القتال والقاتل. هذا بالنسبة إلى المسلم الذي يقتل الكافر الحربي. الذي لم يكن في عهد الإسلام فلا يقتص من المسلم في مقابل الكافر مطلقا، حتى لو كان المسلم معتادا على قتل الكفرة، على قتل الذميين مثلا، على قتل اليهود والنصارى، مع ذلك لا يقتل بل يعذر بما يراه الحاكم من مصلحة. قيل والقائل الشيخان، الشيخ المفيد عليه الرحمة والشيخ الطوسي والسيد المرتضى والشهيد الثاني والشهيد الأول في شرح الإرشاد وكثير من العلماء والفقهاء قالوا بهذا القول، على أنه المسلم إن كان معتادا على قتل الكفار الذميين فإنه يقتل مع صدق الاعتياد. طبعا صدق الاعتياد كما مر وسيأتي يرتبط بالعرف، العرف هو الذي يعين صدق الاعتياد، فإذا كان معتادا على القتل فإنه يقتل. وجه ذلك، أولا للرواية، وثانيا للإجماع، وثالثا للإفتاء، لأن هذا الرجل المسلم الذي اعتاد قتل الكفار اليهود والنصارى أهل الكتاب الذين هم في ذمة الإسلام وفي ذمة المسلمين في البلاد الإسلامية يوجب الفساد في البلد، يوجب الغوغائية والضوضائية في البلد، فدفعا للفساد حتما للفساد وحتما لجرأته كما مر يقتل هذا المسلم، وإن كان عدم تساوي بين القاتل وبين المقتول في الدين، فكأنما هذا المورد استثنية. للإجماع كما ذكرنا لكم كثير من العلماء منهم الشيخ المفيد والشيخ الطوسي وعلم الهدى السيد المرتضى وتلامذة الشيخ الطوسي بصورة عامة يذهبون إلى هذا القول. نعم قد خالفهم ابن إدريس الحلي رضوان الله تعالى عليه، فحل الفحول يعبر عنه في الكتب الفقهية، قد خالفهم في ذلك، لأنه ابن الحلي حتما ما عليكم في المعالم على أنه من زمن الشيخ الطوسي إلى تقريبا 200 عام كان جميع العلماء والفقهاء تنتهي فتاواهم إلى فتوى الشيخ، يعني لا يستوون خلاف الشيخ، ولذا الإجماعات من زمن الشيخ إلى زمن الحلي كان من باب اتفاق الفقهاء وليس من الإجماع المصطلح الذي يكشف عن قول المعصوم، ولهذا يقال إجماعات الشيخ لا يؤخذ بها لأنها ليست من الإجماعات المصطلحة. هذا ما أذكره في المعالم بنحو التفصيل، أن الإجماعات التي يذكرها الشيخ هي من اتفاق العلماء، واتفاق العلماء ليس بحجة، اعتبار الإجماع الذي يكشف عن قول المعصوم حجة ولا مجرد اتفاق ليس بحجة. فمن زمن الشيخ وتلامذة الشيخ كالسيد ابن زهرة وأمثاله يذهبون إلى أنه فيما نحن فيه، إذا كان المسلم معتادا على قتل الكفار الذميين فإنه يقتص منه، وإلا إذا لم يكن معتاد فلا يقتص، إنما عليه التعذير والغرامة. فالمسألة إجماعية بهذا المعنى، ولكن ابن إدريس خالفهم، وحتى يقول عن أولئك الذين يتبعون الشيخ أنهم ليسوا من الفقهاء في الواقع، إنهم وأكثرهم المقلدة، بهذه العبارة وأكثرهم المقلدة، يعني أولئك كانوا من المقلدين وليس من المقلدين، ليسوا من الفقهاء إنما هم من المقلدين، طعنا بهم وبفقههم وفقاهتهم. فالشيخ ابن إدريس عليه الرحمة خالفهم في ذلك. مخالفة ابن إدريس لا يضر بالإجماع باعتبار الإجماع سابق على ابن إدريس، فلذا لا يضر مخالفة ابن إدريس في الإجماع، كما قال ذلك الشهيد الأول عليه الرحمة في شرح الإرشاد، يذكر هذا المعنى ويذكر أن المسألة فيما نحن فيه إجماعية أخذ إلى ذلك رواية إسماعيل بن الفاضل عن مولانا الصادق عليه السلام تدل على هذا المعنى أيضا أخذ إلى ذلك قطعا لفساد هذا المسلم باعتبار أنه مفسد في الأرض فلذا قطعا للفساد يقال بقتله. الشارح يتعجب ابتداء من ابن إدريس حيث يقول ابن إدريس يذكر مخالفة هذه المسألة بنحو الإجماع يعني يستدل على الفتوى أيضا بالإجماع فالعجب منه كيف يدعي الإجماع مع أن الإجماع بمخالفته فهو يدعي الإجماع. والأعجب من المصنف عليه الرحمة في شرح الإرشاد أنه يذكر مسألة ابن إدريس ويرده بأن المسألة فيما نحن فيه مسألة إجماعية منتهية عنها يعني لا بد أن نحكم ونفسي على أنه يقتل المسلم لو كان معتادا على القتل باعتبار مسألة إجماعية وهم يمكن مخالفة الإجماع. ولكن في هذا الكتاب الشريف اللمعة الدمشقية يقول بقوله قيل وقيل يدل على الضعف يدل على التمريض يعني قول مريض وضعيف والحال باعترافي في شرح الإرشاد أن هذا القول قوي لأن وراءه الإجماع يؤيده الإجماع والرواية. فيتعجب من المصنف ويقول اللمعة قد كتبت بعد شرح الإرشاد فكان في شرح الإرشاد يعترف على أن المسألة قوية والفتوى قوية فكيف هنا قال وقيل. يتعجب منه الشارع. ثم بعد ذلك يقول العلامة في المختلف أراد توجيه قول ابن إدريس بذكر رواية عن محمد عن الإمام الصادق أيضا أو الإمام الباقر أنه عن الإمام الباقر عليه السلام أنه إذا كان لا يقتل المسلم بالذمي بصورة عامة لا يقتل المسلم بالذمي وهذه الرواية مطلقة يعني مطلقا المسلم لا يقتل بالذمي سواء كان معتادا على القتل أو لم يكن معتادا على القتل. ثم العلامة أجاب عن هذا الاستدلال التبرعي لأنه تبرع العلامة من نفسه لابن إدريس فأجاب عن هذا الاستدلال أنه إذا كان التمسك بالإطلاق فإنه ليس في كل مكان تمسك بالإطلاق باعتبار هناك رواية كما هي رواية محمد رواية إسماعيل بن الفضل تدل على خلاف هذا الإطلاق وعندنا في الأصول أنه إذا ورد الخبر مطلق والخبر الآخر مقيد فإنه نجمع بين المتنافيين بين المطلق والمقيد بحمل المطلق على المقيد فلا يقتل المسلم بالكافر إلا بهذا القيد إلا إذا كان معتادا فإنه يقتل. عملنا بالروايتين عملا بالروايتين جمعا بين المتنافيين والجمع مهما أمكن أولى من الطرح لذا نقول على أنه المسلم إذا قتل الكافر لو لم يكن معتادا فإنه لا يقتل ولكن لو كان معتادا فإنه يقتل. هذا جمعا بين الأخبار. الشارح هنا لا يرتضي عبارة العلامة يقول العلامة عبر بالإطلاق والتقييد وكان الأولى أن يعبر بالعام والخاص لأنه ما نحن فيه من العام والخاص وليس من المطلق والمقيد. ثم هذه المسألة وهذا النزاع نزاع لفظي مناقشة لفظية لا يعتنى بمثل ذلك. إن كان على كل نتيجة واحدة يحمل المطلق أو العام على المقيد أو الخاص فما نحن فيه نقول عملا بالإجماع أن المسلم لو كان معتادا على القتل فإنه يقتل ويختص منه. ثم بناء على أنه يختص منه يا ترى يقتص باعتبار الأخير أو باعتبار الجميع؟ بعبارة أخرى عندما يقتص منه لا بد من مطالبة جميع الأولياء للقصاص والقتل جميع أولياء المقتولين طبعا أولياء الذميين المقتولين فجميعهم لو طالبوا بالقصاص أن ذلك يقتص أو لا لو طالب الأخير الذي تحقق به عنوان الاعتياد باعتبار متى تحقق عنوان الاعتياد بالأخير. فالأخير إذا طالب بالقسط يقتص من في المسألة وجهان بل قولان، قيل لو طالب الجميع فإنه يقتص، وقيل لو طالب الأخير فإنه يقتص. منشأ الوجهين يجب الانتباه، بحث لطيف نافع. منشأ الوجهين يقول فيما نحن فيه لقد تحقق قاتل وعدة، يعني قاتل بقاتل واحد وعدة مقتولين، القاتل واحد ولكن المقتولين متعددين، فإذا تحقق قاتل متعدد بتعدد المقتولين ولكن القاتل واحد. هذا القاتل يوجب القصاص. متى يوجب القصاص؟ عندما يصدق عليه عنوان الاعتياد. كل قاتل يوجب القصاص إلا ما خرج بالدليل، قد خرج بالدليل العارض مع الحر فإنه لا يقتص من الحر بالنسبة إلى العارض، قد خرج بالدليل المسلم مع الكافر لا يقتص من المسلم بالنسبة إلى الكافر. فكل قاتل، كل قاتل واحد يوجب القصاص، لو كان قتلا عمديا يوجب القصاص بلا شك، إلا ما خرج بالدليل المورد الأول والمورد الثاني، طبعا هناك موارد أخرى تأتينا. فخرج بالدليل المورد الثاني وهو المسلم مع الكافر أنه لا يقتص من المسلم بالكافر بمجرد القاتل. نعم لو طلق الاعتياد فإنه، لو طلق الاعتياد فإنه يوجب القصاص. إذن متى يكون القصاص واجب، يعني يجوز لأولياء المقتولين القصاص؟ عند تحقق عنوان الاعتياد. إذا تحقق عنوان الاعتياد فعند ذلك يجوز. حينئذ يقال هذا الاعتياد السبب التام في القصاص، هل هو باعتبار كل فرد من المقتولين مؤثر في صدق الاعتياد، أو فقط المقتول الأخير هو المؤثر في صدق الاعتياد؟ منهم من ذهب إلى أن كل فرد مؤثر في صدق الاعتياد، بعبارة أخرى كل قتل وقتله هو جزء من السبب، كأنما السبب مجموع من الأجزاء. مثلا يقال أن الاعتياد يصدق بثلاث نفرات، فإذا المقتول الأول جزء في سبب الاعتياد صدق الاعتياد، المقتول الثاني هو الجزء الثاني، والمقتول الثالث هو الجزء الثالث. في هذه الحالة تكون العلة التامة والسبب التام مركب من عدة أجزاء، بحيث إذا انتفى الجزء انتفى الكل، إذا انتفى الجزء انتفى المجموع. فإذا واحد من الأولياء لم يطالب بالقتل في هذه الحالة لا يقتص من المسلم، لأنه انتفى جزء فيلزم انتفاء الكل، يعني يلزم انتفاء السبب التام والعلة التامة. هذا بناء على أن كل قتلة هي جزء من السبب التام، وقيل السبب التام هو فقط المقتول الأخير باعتبار بالمقتول الأخير يتحقق عنوان الاعتياد، فالسبب التام فقط هو المقتول الأخير. نعم القتلة الأولى والثانية هي في الواقع شرائط السبب التام، وهذه الشرائط لا تؤثر في وجود السبب التام، بحيث لو انتفى الشرط انتفى المشروط لا يكون بهذا النحو، بل لو وجد السبب التام سواء وجد الشرط أو لم يوجد الشرط فإنه مع وجود السبب التام عند ذلك يتحقق المسبب، يعني مع وجود العلة التامة لا بد من وجود المعلول. فعند تحقق القتلة الأخيرة والمقتول الأخير لا بد من القصاص، لأنه تحقق عنوان الاعتياد، ومتى ما كان المسلم معتادا يختص منه. أنا ذكرت هذا المعنى، ولكن هنا يذكر فقط في المسلم والكافر. فعليه ما نحن فيه في المسلم والكافر يستلزم بناء على القول الأول أنه كل قتلة في الواقع هي جزء في السبب التام يستلزم مطالبة الجميع بالقصاص حتى يقتصمن، بحيث لو لم يطالب واحد منهم فإنه لا يقتص، لأنه إذا انتفى الجزء انتفى الكل. ولكن بناء على القول الثاني يستلزم أنه عند مطالبة ولي المقتول الأخير يقتص منه، وإلا فلا، يعني العمدة يكون الأخير باعتبار القتلة الأولى والثانية بمنزلة الشر للسبب التام. فضل الله يتبادر إلى أذهانكم الشريفة أنه ما الثمرة في هذا النزاع، وعلى كل حال يقتل سواء كان بطلب المقتولين أو كان مثلا بطلب الأخير. على كل حال المسلم المعتاد على قتل الكفار الذميين يقتل على كل حال. فما الثمرة في النزاع؟ يقول هناك ثمرات في هذا النزاع وفوائد في هذا النزاع يأتينا من خلال التطبيق إن شاء الله. ثلاث أنحاء يأتينا، قيل اثنين لأنه معنى الاعتياد من العود، والثانية يصدق عليه العود، والأولى أن نقول ثلاث أنحاء حتى يصدق عليه الاعتياد. هذا الذي ذكرناه على أن الأخير جزء من السبب أو الأخير هو السبب الثاني، هذا القول الأول. إذا انتبه إلى من يقول بهذا القول، ولكن هناك من يخالفك في هذا القول من الأفاضل الذين نحن بخدمتهم على أنه الأخير هو السبب الثاني، والواقع ذلك، لأنه لولا وجود الأخير لما كان يقتل. يخالف ليس من يخالف، هذا الشرط أحسنت، هذا يدل على الشرطية أنه لولا وجود الأول والثاني لما تحقق عنوان اعتياد، لا على نحو السببية والجزئية إنما على نحو الشرطية. سلمنا بدل الاعتبار لا بدل تسلم ومنها التساوي في الدين، فلا يقتل مسلم بكافر حربيا كان الكافر أم ذميا ومعاهدا، يعني الكافر الحربي المعاهد، ومعاهدا كان الحربي أم لا، ولكن يعذر القاتل المسلم القاتل بقتل الذمي والمعاهد. لماذا؟ لحرمة دمهما، لتحريم قتلهما، ويغرم دية الذمي أيضا. ويستفاد من هذا المعنى، ويستفاد من ذلك أي من هذا التفصيل الذي ذكره المصنف، جواز قتل الحربي بغير إذن الإمام وإن توقف، صحيح جهاده وقتاله يتوقف على إذن الإمام، ولكن القتل غير القتال، وإن توقف جواز جهاده عليه على إذن الإمام، ويفرق بين قتله قتل الكافر الحربي وقتاله جهادا، وهو كذلك، يعني هذا الفرق ثابت وتام. الحربي سواء كان معاهد أو غير معاهد لا لا، إذا كان معاهد فتحريم قتلهما، إذا كان غير معاهد بداية قال حربي معاهد غير معاهد. الحربي هنا يعني الذي لم يكن في عهدة الإسلام، إذا الفقيه وهو كذلك، لأن الجهاد من وظائف الإمام باعتبار الجهاد، والقتال الحربي ابتداء مقاتلة الحربي من وظائف الإمام عليه السلام، وهذا يتم فقط في أهل الكتاب، لأن جهادهم أهل الكتاب طبعا اليهود والنصارى بلا اختلاف بين الفقهاء، وإنما الاختلاف في المجوسي على أنه من أهل الكتاب أو ليس من أهل الكتاب، يتم في أهل الكتاب اليهود والنصارى والمجوس على قول، لأن جهادهم يترتب عليه أحكام غير القتال، باعتبار جهادهم يترتب عليه أحكام غير القتال، تتوقف تلك الأحكام على الحاكم كما سيأتينا في كتاب الجهاد. أما غير أهل الكتاب فليس في جهاده، في جهاد الغير، إلا القاتل أو الإسلام، يدعون إلى الإسلام أو يقتلون، ودعوتهم إلى الإسلام لا تكون إلا بإمام معصوم أو من ينوب المعصوم في زمن الحضور أو الإسلام، وكلاهما لا يتوقف تحقيقه على الحاكم، لكن قد يترتب على القاتل أحكام أخرى مثل أحكام ما يغنم منهم يؤخذ بعنوان الغنيمة ونحو ذلك، تقسيم الغنيمة، وتلك وظيفة الإمام أيضا، فعليه الفارق بين القتل الحربي وقتال الحربي. قتال الحربي يستلزم ابن الإمام، ولكن قتل الحربي لا يستلزم ابن الإمام، وإن كان القتل والقتال بالنسبة للحربي بمنزلة واحدة، لأنه الحربي يدعى إلى الإسلام، سواء الإمام دعاه إلى الإسلام أو المأموم يدعى إلى الإسلام، فإن قتل فهو وإلا فيقتل. كل كافر حربي بهذا الحكم بالنسبة إلى الإمام وإلى المأموم، ولكن هناك أحكام أخرى تتوقف على وجود الإمام كتقسيم الغنيمة. تقسيم الغنيمة لا يكون بيد المأموم، إنما يكون بيد الإمام المعصوم عليه السلام. فمن هذا الباب نقول يشترط إذن الإمام في مقاتلة الحربي، إذن الإمام في مقاتلة الحربي دون قتل الحربي. قتل الحربي لن يكون فيه غنيمة، فلذا لا يشترط إذن الإمام، بل مجرد إزهاق الروح. وقيل والقائل جماعات من الأصحاب من الفقهاء، منهم الشيخان والسيد المرتضى والمحقق الحلي والعلامة الحلي في أحد قوله، والمصنف في شرح الإرشاد مدعيا، المصنف يدعي الإجماع باعتبار مخالفة ابن أدريس لا تضر، فإن المخالف ابن أدريس وقد سبقه الإجماع، الإجماع قبل ابن أدريس، لذا لا يضر ذلك. وقيل إنه إن اعتاد هذا المسلم القاتل، اعتاد قاتل أهل الذمة اقتص منه بعد رد فاضل ديته، لأنه سيأتينا بنحو التفصيل أنه دية الكافر الذمي عبارة عن 800 درهم، ولكن دية المسلم عبارة عن 10,000 درهم. فإذا أردنا أن نقتص من المسلم في مقابل الكافر الذمي، لا بد أن نرد فاضل الدية إلى المسلم، يعني نرد فاضل ديته إلى المسلم بعد عدم المساواة بين دية المسلم ودية الكافر الذمي. من الثمرات هنا يعلم الفرق بين القولين، أنه قتل الجميع كانت بمنزلة القتل الجميع كان بمنزلة أجزاء السبب. إن قلنا بهذا القول يستلزم لو قتل مثلا المسلم 3 أنفار من الكفار الذمين، كل نفر عبارة عن 800 درهم، فيستلزم أن تكون رد الفاضل أقل فيما إذا كان يقتل باعتبار الأخير، لأنه لو كان يقتل باعتبار الأخير يستلزم أن يكون رد الفاضل عبارة 800 من 10,000، فيستلزم 9,200 نرده، ولكن بناء على القول الأول يستلزم أن يكون رد الفاضل أقل بمرتين كما في الهامش. زين، ومستند هذا القول مع الإجماع المذكور، يعني أولا الإجماع، ثانيا الرواية، رواية إسماعيل بن الفاضل عن مولانا الصادق عليه السلام قال: سألته عن دماء المجوس واليهود والنصارى، هل عليهم وعلى من قتلهم شيء؟ إذا غشوا المسلمين أو غشوا المسلمين، بمعنى الغش أو بمعنى أن يدهم المسلمين، يعني أنهم يهجمون على المسلمين بهذا المعنى. إذا غشوا المسلمين أو غشوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم والغش، قال: لا، إلا أن يكون متعودا لقتله. هذه صريح على أنه لو كان متعود فيقتل. قال: وسألته عن المسلم، هل يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال: لا، لعدم تساوي بين الدين في الدين، إلا أن يكون هذا المسلم معتادا لذلك لقتل أهل الذمة، لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر وهو صغير. وثالثا للإجماع وللرواية، وثالثا وإنه مفسد في الأرض، يأتينا البعث هنا إن شاء الله على أنه عندما يقتل هذا المسلم يقتل قصاصا أو يقتل حدا، يقتل على كل يقتل، ولكن يقتل قصاصا أو يقتل حدا. من الفقهاء من قال يقتل قصاصا، ومنهم من قال يقتل حدا. لا يتبادر إلى ذهن أنه ما الفائدة في ذلك، ما الثمرة في ذلك؟ في ذلك ثمرات كما سيأتينا إن شاء الله. تمام. هذه الرواية رواية إسماعيل بن الفضل عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن دماء اليهود إلى أن قال هو على مقسم شيء إلى غشوا أو غشوا المسلمين وأظهروا لهم العداوة، ليتلمخ هذا الشرط إذا ما غشوا المسلمين وأظهروا العداوة ما يجي القتل طبعا، حتى مع علم الأسياد، يعني الأسياد بحث آخر، ثم قال: لا، إلا أن يكون معتدل لهم. هو مع هذا الشرط يقول يجوز قتلهم، بدون الاعتياد. زين هذا الشطر الخشن قطع شطر ما غشه ولا عادونا لا يجوز قتله حتى مع عدم الاعتياد حتى مع يعني لا يجوز قتلهم لا انه لا يجوز قتل المسلم لا انا ليهم طبعا حتى مع عدم الاعتياد لا يجوز قتلهم مطلقا لا يجوز قتل الاعتياد للمسلم لا لهم كلام الاعتياد يختلف بالمسلم معلوم. لا غير معلوم ليش؟ لأنه إذا كان معلوم ليش كان هذا؟ وأنه مفسد في الأرض بارتكاب قتل من حرم الله قتله احترم دمه والعجب كل العجب أن ابن غريب احتج على مذهبه بالإجماع والحال لا مجال لهذا التعدي لأنه كثير إن من المسائل الفقهية نجد إجماعات متضاربة مثلا في الكور عندنا في الكور عندنا في البئر مثلا مسح البئر يدعون الإجماع وهناك إجماع آخر بخلاف الإجماع الأول فهذا ليس ما يتعجب من الفقهاء والعجب مخالفة باعتبار الفقيه كان يرى مثلا 10 أنفار من المجتهدين في زمانه أو 10 كتب من المجتهدين في زمانه ويجد أنهم يتفقون معه في هذا الرأي للأحكام يكتب وعليه الإجماع في العصر الثاني المجتهد الثاني أيضا يكتب عليه إجماع لمخالفة الإجماع الأول وهكذا فهذا ليس مما فيه التعجب والعجب أن ابن إدريس احتج على من ولد الإجماع على عدم قتل المسلم بالكافر مطلقا وهو استدلال في مقابلة الإجماع يعني استدلال بالإجماع في مقابلة الإجماع قال المصنف في الشرح والحق أن هذه المسألة إجماعية فإنه لم يخالف فيها أحد سوى ابن إدريس وقد تبقى الإجماع فمخالفته لا تضر ولو كان هذا الخلاف مؤثرا في الإجماع لم يوجد إجماع أصلا إذا كان مخالفة واحد أو اثنين مثلا مؤثر في الإجماع وفي تهديم الإجماع يلزم أنه لا إجماع لنا أصلا لأنه ما في إجماع إلا وفي مخالف بس إجماع بدون ألف مؤثرا بالإجماع لم يوجد إجماع أصلا والإجماع على عدم قتل المسلم بالكافر يختص بغير المعتاد وأعجب من ذلك يتعجب أكثر من المصنف وأعجب من ذلك نقل المصنف ذلك يعني ينقل في شرح الإرشاد أن المسألة إجماعية ولكن هنا ينقل قولا مشعرا بضعفه وتمريضه بعدما قرره من الإجماع عليه مع أن ربما تقول هذا الكتاب مثلا بعد شرح الإرشاد لا مع أن تصنيفه لهذا الكتاب بعد الشرح عليه لابد أن يوافق ما في الشرح فكيف خالف ما في الشرح واحتج في المختلف العلامة لابن إدريس تبرعان لرواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال لا يقاد مسلم بالذنيب مطلقا سواء كان معتادا او غير معتاد للاطلاق واجاب العلامه عن هذا الاستدلال التبرعي بانه مطلق فيحمل على المقيد يعني يحمل على المفصل الذي يفصل بين الاعتياد وغير الاعتياد وفيه اجابه لانه لماذا قلت مطلق وهو عام كيف العموم ياتيكم ان شاء الله ومر عليكم حتما في كتاب المعالم انه من ادوات العموم النكره في سياق النفي يفيد العموم وفيه نظر باعتبار انه نكره في سياق النفي المسلم نكره لا يقال مسلم نكره في سياق النفي في كلمه لا يقال والنكره في سياق النفي يفيد العموم فيعم ومعه مع العموم يخص العام بالمخصص المفصل الرواية الثانية رواية إسماعيل بن الحارث تكون مخصصة وليست مقيدة والمناقشة الأخذية والأقوى ما هو المشهور بين الفقهاء ثم اختلف القائلون بقتله فمنهم من جعله قوزا كالشيخ منهم من جعله قوزا ومن تبع الشيخ من تلامذة الشيخ فأوجبوا رد الفاضل من ديته إذا كان القواد ومنهم من جعله حدا للفساد لأنه مر سابقا على أنه ولإفساده وأنه مفسد في الأرض يعني لإفساده يقتل إذا قتله يكون عبارة عن حد ومنهم من جعله حدا لفساده وهو العلامة في المختلف وقبل العلامة ابن الجنيد القديم الأول وأبو صلاح الحلبي ويمكن الجمع على قول الشارع ويمكن الجمع بين الحكمين، فيقتل لقتله ولإفساده، ويرد الورثة الفاضل، ويرد الورثة الفاضل من الدين. وتظهر فائدة القولين وثمرة النزاع في سقوط القواد بعفو الولي. إذا عفى الولي فإنه يسقط القواد لو كان يقتل قصاصا، باعتبار القصاص من حقوق الناس ولكن الحد من حقوق الله، فلذا حقوق الناس مفوض إلى الناس، إن طلبوا بذلك فيعطى لهم، وإلا إن عفوا فإنه يسقط حق الناس كما نحن فيه. لو كان قتله قصاصا فيسقط بعفو الولي، ولكن لو كان قتله حدا فلا يجوز تعطيل الحد ولو ساعة ولو لحظة كما مر الخبر في ذلك في كتاب الحدود. وتظهر هذه ثمرة وفائدة كما نصرها الأخرى، وتظهر فائدة القولين في سقوط القول بعفو الولي وتوقفه على طلبه على الأول. هذه الفائدة الثانية، أنه إن كان قصاصا يتوقف القصاص على مطالبة الولي لأنه حق الولي، فلو طالب الولي من الحاكم ذلك يقتص من المسلم، وإلا لو لم يطالب فلا يقتص من المسلم بخلاف الحد. الحد على كل حال يحد، يقتل حدا سواء كانت المطالبة أو لم تكن المطالبة، كالمحارب كيف المحارب يحد كذلك ما نحن فيه كأنما من مصادر المحارب، فإنه يحد على كل حال. وتوقفه وتظهر الثمرة في توقفه على طلبه على القول الأول لو كان قصاصا دون الثاني لو كان حدا، وعلى الأول ففي توقفه على طلب جميع الأولياء، يعني بناء على القول الأول أنه يقتل قردا وقصاصا، ففي طلبه ففي توقفه على طلب جميع أولياء المقتولين، هذا القول الأول، أو الأخير طلب الأخير على القول الثاني خاصة وجهان، بل قولان منشأ الوجهين، قول قتل الأول جزء من السبب، الأول عندما يقتل والثاني عندما يقتل، كل واحد من أجزاء السبب التام والعلة التامة في صدق الاعتيار، كون قتل الأول جزء من السبب أو كون قتل الأول شرط في السبب التام، فيه أيضا السبب التام. فعلى الأول إذا كان قتل الأول جزء من السبب نقول بالقول الأول، وهو عبارة عن مطالبة الجميع، جميع أولياء المقتولين لو طالبوا بالقصاص يقتص من، وإلا فلا، لأنه إذا انتفى الجزء انتفى الكل وانتفى المجموع. فعلى الأول الأول، وعلى الثاني الثاني، لو قلنا أنه قتلة الأولى والقتل الأول شرط في تحقق السبب التام، يعني شرط في السبب التام وليس جزء من السبب التام، في هذه الحالة نقول بالقول الثاني أنه يكفي في القطار مطالبة الأخير، ولي المقتول الأخير لو طالب يقتص منه وإلا فلا. فعلى الأول الأول، وعلى الثاني الثاني، ولعله أقوى الثاني بالعكس، ولعل الأول أقوى، لأنه منفى إذا انتفى الجزء انتفى الكل، وإن انتفى الشرط انتفى المشروط أيضا. إذا كان على نحو الشرطية يستلزم أيضا عند انتفاء الشرط انتفاء المشروط انتفاء السبب التام. ويتفرع عليه أن المردود عليه يتفرع عليه على هذا القول، على هذا التفصيل، على هذا الاختلاف، يتفرع أن المردود عليه على المقتول يرد فاضل، يرد فاضل الدية، فاضل ديته يرد عليه، المردود عليه هو الفاضل عن دياء جميع المقتولين بناء على القول الأول، أو عن دية الأخير بناء على القول الثاني. فعلى الأول الأول أنه يرد فاضل جميع الدياء، وعلى الثاني الثاني، والمثال هنا مذكور بنحو التفصيل، أي على المسلم أي على وليه عند إرادة القبض، وذلك لأن دية الدنيا 800 درهم ودية المسلم 10,000 درهم، فلو كان كل قاد جزء من السبب يجب حساب المجموع ثم استخراجه من دية المسلم، فالفاضل من الجميع يرد عليه. مثلا إذا كان المقتولون ثلاثة فديتهم عبارة عن 2400 درهم، فيقاتل مسلم ويدفع على وليه 7600 درهم. أما لو كان قد كل قتل شرطا والسبب هو الأخير، يعني سبب التامل إلا التامل والأخير، فالفاضل إنما هو ما زاد من دية المسلم عن دية ذمي واحد وهو الأخير، فيوضع أي ينقص فينقص من 10,000 درهم 800 فقط، والباقي عبارة عن 9,200 يرد على المسلم. إذن هناك فرق بين القولين، يعني فيه فائدة مادية ثمرة مادية. والمرجع في الاعتيار إلى العور، العرف هو الذي يقول هذا يصدق عليه الاعتياد او لا، وربما يتحقق الاعتياد بالثانية، يعني بالقتل الثانية بالقتل الثاني، لان الاعتياد مشتق من العرض والعرض يصدق بالمرة الثانية فيقتل فيها، او لا في الثالثة وهو الاجود، لان الاعتياد شرط في القصاص. متى يقتص من المسلم اذا قتل الكفار؟ إذا اعتاد، فالاعتياد يكون شرط القصاص، فلا بد من تقدمه على استحقاق هذا الشرط، لا بد من تقدمه، يعني تقدم الاعتياد على استحقاق القصاص، على استحقاق القصاص. فمتى يتقدم؟ يتقدم بالاثنين، فإذا في المرة الثالثة يقتص منه، فلا بد من تقدمه، تقدم الاعتياد وهو في الاثنين، اعتبار يسبق العرض في المرة الثانية، فلا بد من تقدم الاعتياد على استحقاق القصاص. مسألة ويقتل الذمي بالذمي وإن اختلفت ملتهما كاليهودي والنصراني، اليهودي قتل يهودي آخر يقتل، وكذلك يقتل الذمي بالذمية، لكن مع الرد دية الذمي عبارة عن 800 درهم، دية الذمية نصف دية الذمي، كالمرأة المسلمة ديتها نصف دية المسلم. وفي الذمية يقتل الذمي أيضا، ولكن مع الرد أو رد أوليائها عليه بعض ديته عن دية الذمية وهو نصف ديته. وبالعكس تقتل الذمية بالذمي مطلقا وليس عليها ظلم وخسارة كالمسلمة إذا قتلت بالمسلم، لأن الجاني كما ورد في الخبر لا يجني على أكثر من نفسه. وهنا مسائل أخرى تأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.